الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، هنبدأ إن شاء الله كتاب الأدب المفرد. هنكتب في السماء أفضل. طيب، هنبدأ إن شاء الله في أول الباب، الضحك، صح؟ 107. طيب يا بنات، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل، وفي رواية لا تكثر، أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. احفظوا إن شاء الله. إحنا كنا خدنا قبل إيه التبسم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بس صلى الله عليه وسلم. هو الضحك قلنا اللي هي المرتبة اللي تالي التبسم. التبسم دي أوائل الضحك، والمرتبة بعديها اللي هي الضحك بيبقى فيه صوت خفيف كده شوية، بس خافت يعني شوية. النبي لم ينهى، لكن كثرة الضحك فعلا هي بتميت القلب، لأنها كثرة الضحك تميت القلب. يعني إيه؟ يعني بتخلي صاحب هذا القلب قلبه ميت، يعني لا يميز. تستشعري كده إنه هو فعلا لا بيميز لا بين خير ولا شر، حياته كده حياة بهيمية والعياذ بالله، اللي هو كثير الضحك بالشكل ده. فلهذا النبي أمر إنه يقل منه، عدم يعني الإكثار من هذا الضحك، لأنه يعني مش هينفعه، مش هيعود عليه بنفع، بالعكس هيعود عليه بأمور مكروهة، اللي هي يعني الناس تبص له نظرة من يعني ما فيهوش ورع، يعني يحسوا ان هو ما عندوش تقوى ولا ورع. يبقى قلة الضحك دي اصلا ميزة، بتدل على زهد العبد بالدنيا، وتدل ان هو فعلا عنده ورع وتقوى، غير صاحب القلب الميت اللي هو في وصف هنا اللي هو كثير الضحك على الفاضي وعلى المليان زي ما بيقولوا. فاهمين؟ هي دي النقطة. يبقى ليه النبي بيقول لنا الحاجات دي؟ لأن احنا عايزين ندور على الأمور اللي بتصلح حالنا، بتصلح حال قلوبنا. يعني احنا دايما بنقول ان القلب هو محل الايه، الوعي، محل الإدراك، هو القلب، وهو ده الأصل. علشان كده بندور على اللي بيحيي القلب، وبنبعد يعني خلينا احنا في جنب وهو في جنب عن الاسباب اللي بتؤدي الى موت القلب او مرض القلب والعياذ بالله، الا من اتى الله بقلب سليم. فالقلب ده هيبقى سليم ازاي؟ لما يبقى فيه ورع وتقوى. يعني الانسان يبتسم، يضحك بالضحك المعقول، لكن كثرة الضحك على الفاضي وعلى المليان هي دي اللي فيها النهي هنا. تمام؟ يعني هديكم امثلة. مثلا شايفين لما حد بيقعد قدام مثلا فيلم يقول لك هو كوميدي وهقعد اتفرج عليه، ممكن يضيع فيه ساعتين، ما عندوش مشكلة انه يضيع ساعتين، انه يقولك طب ما هو ده مباح يعني، وفيها ايه مقاعد تبع الافلام، وفيها طبعا امور كثيرة مش هنقول فيها الان، لكن او نتكلم فيها الان يعني، لكن كفاية ان انت يعني حصل اماتة لقلبك من هذه انواع من الافلام اللي والعياذ بالله اللي الامه ابتلت بيها، يعني ابتليت بيها. يقعد ساعتين وبيضيع فيه معاه ايه، بيضيع ذكر الله، ممكن يضيع صلوات، وهكذا صلاه بتضيع بالساعتين والثلاثه، لو حتى ان يصلي بيصلي يعني ينكرها نقرا. فاذا الامور دي كلها ما بتصلحش حال القلب، ولهذا جاء النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم عن كثره هذا الضحك التي تميت القلب. حتى الحديث اللي بعديه في الدراسة اللي احنا هندرسها، شوفي أبي هريرة بيحكي بيقول إيه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. أدي موقف هو بيتحكي أهو، عشان نبقى فاهمين يعني النهي بالزاد عن إيه، مش من الضحك نفسه، لكن في أمور يعني لما الإنسان بيزيد فيها، كل حاجة فيها إسراف أو مبالغة هي دي اللي بيكون فيها النهي، يعني لما يكون لا يقبلها شرع ولا عقل ولا عرف، دي الأمور اللي هي تبقى مرفوضة يعني فيها نهي. يبقى هنا ابي هريره بيقول لنا ايه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف النبي، انصرف وابكى القوم، الصحابه بكوا. واوحى الله عز وجل اليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع لهم مرة تانية وقال لهم ايه هو ده القول بقى: ابشروا وسددوا وقاربوا، وجههم بقى التوجيه السليم. يبقى اذا ابي هريرة بيحكي لنا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي في الاخر اهو ان كان في رهط، الرهط دول جماعة القسم فيه اقرار، والذي نفسي بيده، مين هو اللي نفسنا كلها بايديه؟ ربنا سبحانه وتعالى، عباد كلنا تحت ايه، تصريف الله عز وجل، يفعل كان. فبيقسم علشان يقول لنا ان حاجه مهمه، ايه هي؟ فبيقول: لو تعلمون في عقاب من الله عز وجل للعصاه، العصاه، وان في حساب، وان الحساب شديد، وامور كثيره. فبيقول: لو تعلمون ما اعلم، ان الامور مش كده، ان الامور في جنه وفي نار. ها، فبيقول لهم: لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وده طبعا زي ما في القران نظير قول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يعني ايه؟ ده تبكوا من خشيه الله ومن الخوف على ان انتوا تموتوا على سوء خاتمه والعياذ بالله. فهو نبينا صلى الله عليه وسلم في الحاله دي كان عايز يذكرهم بان في امور اعظم من ان انتوا تقعدوا تضحكوا وتضيعوا وقتكم في الضحك هذا. فلما خرج ومشي، فربنا اوحى اليه وقال له: يا محمد لما تقنط عبادي؟ يبقى شوفوا، يعني وده لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول له: انت بتقنط عبادي، بتيأسهم من رحمه الله، رحمه ربنا سبحان الله. لان ايه؟ لان موعظه النبي صلى الله عليه وسلم اقتصرت هنا على ايه؟ ان هو يعني على الترهيب، يعني على الترهيب. فلما مشي، ان الله عز وجل اوحاله ان انت كده بتقنتهم، وعلى فكره ممكن يعني الامور دي تبقى اشد من الغفله اللي كانوا فيها. يعني بيقول له: اقتصارك في الموعظه على اللي انت قلته بس قد يجعل بعض الناس ايه، يقنطون والعياذ بالله، فده اضر عليهم من الغفله اللي هم كانوا فيها. فلابد ان انت ترجع تاني، ها، وتبشر عبادي ان الله عز وجل هو الايه، الغفور الرحيم، وهكذا يعني. وهنا برضو شوفوا، ده النبي بيعلمنا على فكره، دي تعاليم لينا احنا كلنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل يقول له كده، فمن اللي يترفع بقى عن قوله، مين اللي يترفع عن احنا لما نقول له: خلي بالك ما تيأس الناس، لا تقنطهم من رحمة الله. طب ما الله عز وجل قال للنبي اهو، انت احسن من النبي يعني؟ لا طبعا. فهنا لازم الواعظ يجمع، الواعظ او الشخص اللي بيدعو الى الله عز وجل، او المعلم او المربي، ها، بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فلازم الواعظ هنا بيجمع بين ايه يا بنات؟ يجمع بين ان هو ترغيب وترهيب، بمعنى اصح ده هو النهج الحقيقي، وده نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهج الله اصلا عز وجل في كتابه الكريم. فدايما كانت كل الامور في القران لما تشوفوا تلاقيها ماشيه بين الخوف والرجاء، تمام؟ يبقى لابد احنا كمان في الدعوه الى الله عز وجل، او لما بنيجي نعظ اي حد او نقول له امر، يبقى في ترغيب وترهيب، ويبقى ده النهج اللي احنا نبقى ماشيين عليه. فرجع فعلا ليهم وقال لهم: ابشروا، وده لفظ جميل جدا بيخلي الناس تسعد، يعني لانها فعلا صرفهم من هم ليه؟ لان احنا عرفنا منين ان هم حصل لهم يعني خافوا، ان هم بكوا، ما هو بكوا، ودي فيها برضو شوفوا ازاي، يعني صحابه وقاعدين ولما سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مش كان قلوبهم قاسية، برغم ان هم مين؟ اقوياء، وكان شوفوا لهم ثقل ازاي، ويعني في الحق كانوا ازاي، وفي الجهاد وفي ارض المعارك، ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام اللي هو: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، على طول حصل رقه كده في القلوب، لان عندهم ورع، هم عندهم ورع، فابتدت تستجيب قلوبهم للكلام، فبكوا، فبكى القوم. هكذا قال أبي هريرة في الحديث. فبكى القوم سبحان الله. فلما ربنا أوحى له بأنه لابد أن يبشر العباد وأنه لا ينبغي أن تقتصر الموعظة على هذا فقط، رجع النبي وقال لهم إيه؟ أبشروا. يبقى صرفهم عن القنوط، القنوط يعني شدة اليأس اللي كانوا فيها، وقال لهم إيه بقى؟ سددوا وقاربوا، وهكذا الكلام. سددوا يعني اعتدلوا في الأمر، ها حملهم على الاعتدال. سدد سدد، بس في التسديد معنى التسديد ان انت لازم فيها لزوم الاستقامة. الاستقامة هو ده السداد، ان ربنا يسددك ان انت تمشي على الامور بالاعتدال. لا، وفيها كمان لزوم الاستقامة هنا. وقاربوا كي كمان يعني بمرات وتفصيل اموركم وسط. وهنا النبي فهمهم يعملوا ايه، زي ما احنا بنتكلم على موضوع الضحك دلوقتي في الباب دون، بنقول لا احنا ما فيش نهي في ديننا ان احنا نفرح ونضحك وكل شيء، لكن لما يكون الامر فيه اعتدال واستقامة هو ده الدين، لازم ان احنا نمشي كده. لان إيه؟ يعني ان هذا الدين ايه بنات؟ يسر، يسر فعلا. وقال لنا الامور بين السداد ان انت تعتدل فيها وان انت تلتزم الاستقامة فيها، وقاربوا يعني لا افراط ولا تفريط. الصواب كده، الصواب ان انت تفرط ولا افراط ولا تفريط الامور يعني كلها، يبقى في مقاربة ما بينهم. يبقى هذا الدين يسر ولا مش يسر؟ هذا يسر بفضل الله، لن يشاد احد في الدين الا غلب. وما ده كمان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حديث كده إن هذا الدين يسر ولن يشاد في الدين أحد إلا غلبه، فإيه أو غلبه. فبنعمل إيه؟ فسددوا وقاربوا، يعني اعتدلوا والزموا الاستقامة، وكونوا دايما بين وسط، بين لا إفراط ولا تفريط. تمام. فإذا هنا كان في موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولينا من بعد كده. وشوفوا سعة رحمة الله عز وجل إن هو يعني ان فضل الجمع بين الخوف ما بين الرجاء، وان النبي صلى الله عليه وسلم على طول لما عرف الافضل رجع وبلغ. وهكذا لابد ان يكون اي حد معلومه عرفتي الافضل لابد ترجعي وايه وتقوليها على طول. وده اللي بيعلمنا النبي من الحديث اللي قدامنا ده. يبقى اذا عرفنا ايه هي النهي عن الضحك، مش اصل الضحك ولكن عن كثرته التي تميت القلب. عرفنا ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، يعني ابشروا سددوا وقاربوا. اذا في الحمد لله ان كلمه ابشروا دي فيها معنى بشرى بسعة الله عز وجل، بسعة الله بجنته، ان احنا والله الله عز وجل يقبل مننا العمل القليل، يقبل منا ويرضى منا القليل، بس نستمر عليه، نلزم الاستقامة. تمام. دوام الطاعة مع دوام الاستقامة ولو بالقليل من العمل، علشان يعني يبقى لا افراط ولا تفريط، ونقدر ما يبقاش قلب غافل، لكن ربنا يرضى منا باذن الله ويعطينا الكثير ايضا من الاجر. لأن كلمة أبشروا هذه كان فيها البشارة بكل خير لهذه الأمة. تمام. يعني نفهم المعاني بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف الفرق ما بين كثرة الضحك والضحك والأمور كلها. طيب، من هدي النبي أيضا في الباب رقم 108، باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. يعني إيه بنات؟ هنعرف دلوقتي. هو ممكن اقول لكم معنى الباب قبل ما ندخل في الدراسه اللي قدامنا، حديث الدراسه اللي قدامنا. هو هنا الامام البخاري بيبين لنا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيلاقي الناس في ملاقات الناس. هيجي معانا باب ان شاء الله نفسه بس متاخر شويه، اسمه إذا التفت التفت جميعا. ده من هدي النبي. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلاقي الناس أو بيقابلهم كان في طريقة معينة، كان في كمال في ملاقاته للناس. طبعا ما هو صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ الله عز وجل مدح وقال إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. تمام. فإذا كان لما بيكلم الناس، يعني شوفوا صلى الله عليه وسلم يقبل على الشخص جميعا، يعني ايه لما تيجي تكلمي حد توصله بكل جسمك كده، بكل اتجاهك اليه، لا تعطيه طرف بدنك. كان النبي بيعمل كده، كان بيقبل على الشخص جميعا كده، لا يعطيه طرف بدنه خالص، لا يلتفت اليه بجسمه كله، بجسمه جميعا. انتوا عارفين الطريقه دي، دي على فكره اكمل طريقه في الانبساط الناس، دي لما في الانبساط للناس، ان انت لما يجي حد يكلمك تقبلي عليه بكلك، مش جزء منه، زي ما حد بيكلم حد هو باصص له بطرف بقى كده، بطرف يعني، فاهمين ازاي، راسه بيبص له كده، مش بكل جسم زي النبي صلى الله عليه وسلم، بطرف البدن فقط. عارفين ده بيدي انطباع للناس اللي قدامك ان انت معرضه. دي الاعراض او الاقبال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلمنا عشان خاطر ما يجوش بتوع التنميه البشريه ومش عارفه مين يعلمونا، احنا مش محتاجين اعلام منهم اصلا، او يقولوا لنا لغه الجسد او غير لغه الجسد، ابدا خالص. مش احنا عندنا هنا من الله صلى الله عليه وسلم بكل اسمه بيقبل عليهم، وده نوع من انواع الانبساط الى الناس، ويحصل الفه ومعاشره طيبه كده بينهم وبين بعض، والمؤانسه، بخلاف الناس اللي بتتكلم وهي معطيه بس طرف كده من بدنها، يعني كاني والعياذ بالله في نوع من انواع الكبر شويه، يعني مثلا فيها شبه اعراض عن حد، الناس مش عايزه تسمع دلوقتي، وده اللي مش عايز يسمع مثلا حوار تلاقيه يعني مش منتبه بكل، غير اللي بيلتفت بجسمه جميعا اليك. فده يعني معنى الباب، اللي هو اذا اقبل اقبل جميعا، ولما بيجي واذا ادبر ادبر جميعا. فشوفوا الدراسه اللي قدامنا بتقول ايه، عن ابي هريره اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا، كنا بنتكلم انه من هدي النبي في ملاقاته للناس بيقبل على الشخص يعني بكل جسده، ما بيعطيهوش طرف بس من بدنه، لا لا بيلتفت. ده كمان حال في الانبساط الى الناس على فكره، ده كمان حال في الانبساط الى الناس، في الالفه ما بينه وما بين الناس، في المعاشره فيها، لما بيقبل بيقبل عليهم جميعا بكل جسمه. ده قلنا ان الانسان اللي بيبقى معرض عن الحديث مع الناس او بيتكبر عليهم بشيء، بتلاقيه ما بيبصلهمش الا بطرف من بدني فقط، ربما كده لفتة بسيطة كده وخلاص، وده مش من هدي النبي في مقابلته للناس. في حتة برضو إذا أدبر أدبر جميعا، أنتوا عارفين يعني عايز هنا فيها إيه؟ فيها الدلالة يا بنات على إن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشية فيها كمال، يعني دي دلالة على كمال مشية النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدة خالص عن مشية أهل الخفة بقى وأهل الطيش والناس دي كلها اللي هي بتمشي كده أي كلام. لا كان مشيته، كان قوامه معتدل، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، يعني جسمه معتدل، في دلالة على كمال مشية النبي، فيها كمان لو خدتوا بالكم دلالة على قوة بدني ونشاطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمشي كده يدل على إنه عنده قوة في بدن وعنده نشاط، إنه ما عندوش عجز كده. وده أفضل مشية الإنسان المسلم على فكرة، مش المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لما الناس تشوف المشية كده قوية والمشية في اعتدال، مش زي الناس اللي بتمشي يعني أنتم عارفين أهل الخفة وأهل الطيش بيمشوا إزاي، تمام؟ فدي من جمال هدي صلى الله عليه وسلم. الإمام القاري وضح لنا هنا بقى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، حديث بصي عن موسى بن مسلم ابن مسلم مولى ابنة قارز عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي، ها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثني أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم ترى عين مثله ولن تراه. يعني شوفوا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم جميل والله. حدثنيه بيتكلم مين، كان اهدب الشعر الجفن ده، طويل طويل شعر الجفن، اهدب تعرفينها اهدب يعني طويل شعر الجفن. والشفرين هي بصي الشفر نفسه، الشفر هو حرف الجفن العين، الحرف اللي بتنبت عليه الشعر، يعني ابيض الكشحين او الكشحين الخصرين يعني. يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بيوصفوه ازاي. فكان بيقول إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. دي في ملاقاته للناس وفي حركته، لدليل فعلا على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما بيقابل الناس بيقابلهم بشكل معين، فيه دلالة على مشية النبي كان إزاي، قوامه كان إزاي، معتدل، ما كانش فيه عجز، ما كانش فيه كسل، كان فيه قوة كده في البدن وفيه نشاط، فاهمين إزاي؟ فبيقول لم ترى عين مثله ولن تراه. انتم عارفين ده يعني ان يعني وجهه مثل القمر صلى الله عليه وسلم، بنيته جميلة، بنيته جميلة. هنا في مثلا حديث البراء بن عازب لما كان بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، كان بيقول رأيته في حلة حمراء ولم أرى شيء قد أحسن منه. وبرده كان بيقول البراء برده ابن عازب كان بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا. ايوه، كان وجهه مثل القمر، وكان بنيته جميله، وكان خلقه جميل، ولم لا؟ وقد قال الله عز وجل عنه ايه، وانك لعلى خلق عظيم. طبعا. طب عارفين حسان بن ثابت يعني كان لما يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، كان يقول وأحسن منك إيه، لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. مش ده كلام كله إحنا عارفينه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا، إذا أدبر أدبر جميعا. فإذا ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شكل مشيته وفي ملاقاته للناس، علشان يبقى فيه ألفة، فيه محبة، غير الناس اللي بتبقى يعني معرضة وبتدي الناس طرف بدنها. وكان لما يمشي يبان إزاي هو قوي، وانتم عارفين ان المؤمن القوي احب خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. شفتوا الادب النبوي الجميل؟ والله الجزئيه دي برضو ما تعديش منا، لان احنا المفروض يبقى دي مشيتنا وده اسلوبنا، بعيد عن الخفه بعيد عن الطيش. ويبقى برضو لما بنيجي نكلم الناس نكلمهم بهذا الاسلوب، يعني يحسوا بالاهتمام، يشعروا بالاهتمام، وان انت منصته لكلامهم، مصغيه ليهم ومهتمه بيهم. دي مع اختك المسلمه، ده الوضع ده مع اهلك، رائع جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب الباب المستشار مؤتمن هو 109، يعني قصة بقى هنا طويلة شوية، دراسة بس جميلة جدا، هتنفعنا قوي في جزئية المشورة والاستشارة وازاي المستشار مؤتمن. فاحنا الحاجة اللي هي هتتحفظ بنقول عليها حفظ، وبتبقى متنها بسيط زي ما انتم شفتوا، انما معظم الحاجات اللي بناخدها دراسة بنفهم منها معنى الباب، وبنفهم منها المقصود ايه، بينفعنا طبعا في حياتنا وبننفذ على طول زي ما انتم عارفين. طيب في باب المستشار مؤتمن، ده دراسة عن أبي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال أبو الهيثم قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي أو السوء. طيب يعني شوفوا في باب المستشار مؤتمن كيف حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة أبي الهيثم، أبو الهيثم التيهان الأنصاري على فكرة، ده من اللي شهدوا بدر، أبو الهيثم التيهان. قصة على فكرة موجودة في سنن الترمذي، وهي قصة طويلة. القصة باختصاري، كان خرج من بيته في وقت إيه لم يعهد خروجه منه، يعني ما كانش بيخرج في الوقت ده، يعني ما كانش الصحابة يعني ما عهدوش النبي في الوقت ده ان هو يخرج، لكن لقوه خارج. فلقي ابا بكر، وبعدين لقى ايه عمر بن الخطاب، وهو ماشي لقاهم، لقى ابو بكر ولقى عمر. فقال عمر يعني ما أخرجهم إلا الجوع. شفتم يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في وقت لم يهد خروجه فيه، وهو ماشي لقى أبو بكر، لقي أبو بكر ولقي مين؟ عمر. فسبحان الله عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ ما أخرجهم إلا الجوع. فقال النبي أيوة فعلا إنه يجد بعض ذلك الجوع يعني. فهم انطلقوا لمين؟ لأبو الهيثم التيهان، لأبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري. أبو الهيثم كان عنده حديقة جنينة يعني، كان أوقات بيستضيفهم فيه، فهم راحوا له ها ربما يجدوا عنده بعض الطعام زي ما كانوا متعودين يعني إن هم يروحوا له. فلما راحوا يعني تقريبا كده مش مين اللي فتحت أو مين اللي كانت موجودة، امرأته، فسألوها عنه يعني، سألوا امرأته فين أبو الهيثم؟ فقالت شوفوا الراجل كان عنده حديقة يعني، واضح ان هو كان راجل ايه يعني من الأغنياء اهو. فسألوا امرأته يعني أين هو؟ قالت ان هو ذهب يستعذب لنا الماء، هو راح يجيب لهم مية عذبة يعني يشربوها. فلما قعدوا شوية جاء أبو الهيثم، فانطلق معهم إلى الحديقة، خدهم ودخلهم الحديقة. المهم تخيروا بقى إيه من الرطب ومن المية العذبة والحاجات دي، شربوا أكلوا، وكمان أبو الهيثم ذبح لهم يعني، طبعا شوفوا قد إيه ذبح بإيده ليهم وسووا الأكل وأكلوا جميعا مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموقف قال إيه؟ قال هذا والذي نفسي بيده من النعيم، من النعيم اللي هو الناس هتسأل عنه يوم القيامة يعني. عايز أجيب هذا هو الذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. ولهذا لما النبي شاف الوضع ده وان هو كل شيء بيقوم فيه بإيده يعني بيده، ما فيش عنده خادم، فسأله هل لك خادم؟ من هنا بقى جات الكلام، ومن هنا جات ان ايه، قال له طيب لما يجينا سبي اسمهم الأسرى يعني، تمام، لما يبقى فيه أسرى هيجوا عندنا مثلا سبي او شيء، فايه لو جالنا حد انا يعني ابعت لك. فلما جه للنبي صلى الله عليه وسلم سبي جاله ايه، رأسين ليس معهم، اتنين يعني، تمام. فالاتنين دولت واقفين اهم قدام ابو الهيثم، فالنبي بيقول له اختار منهم حد يكون ليك خادم يعني يساعدك كده. فهو قال له لا اختار لي، هو فاهم بيعمل ايه، قال له اختار لي. ومن هنا جت كلمة ان المستشار مؤتمن خذ هذا. يبقى اذا يا بنات، اذا الواجب على المستشار اصلا ان هو يكون امين، يكون ناصح، لان انت حد بيجي يستشيرك المفروض انك انت بتدليه على الخير وبتوجهيه للخير وبتقولي له يعني يعمل ايه بالظبط. يبقى اذا الواجب على المستشار انه بيكون امين ناصحا لمن يستشيره، يحسن دلالته على الايه، على الخير، يوجهه للخير، يبين له، يحاول يسمع منه اللي بيبحث عنه بالظبط ايه وايه اللي بيسأل عنه، تمام. يعني تشوفي الناس كلها دلوقتي بتعمل عكس كده، تيجي تقول لك مثلا دي احلى ولا دي احلى، سبحان الله طبعا مش ده في خلق المسلمين ابدا مع بعض، او دي افضل ولا دي افضل. مثلا ناخد اي حاجه، حد بيستشيرك مثلا في ثلاجه، نوع ثلاجه، المفروض لو عارفه تقولي انك بتدلي على الخير وتوجهيها لاحسن حاجه، تمام، صح، طالما سالتك، لان المستشار مؤتمن. هناخد يعني امثله من الحياه، فهمتم؟ غير اللي سبحان الله تقول لك لا لا لا دي كذا، دي مش كويسه، ولا ما تنفعش، وي عشان هي مثلا مش عايزه حد يبقى زيها، بتشوفوا الكلام ده انتم، او يجيب نفس اللي عندهم مثلا، سبحان الله طبعا مش خلق المسلمين ابدا ده في الدنيا، ما بالك بقى كمان في الدين. و شوفوا هنا بيقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب له الاثنين، قال له فابو الهيثم بيقول اختار لي انت يا رسول الله، فقال له خذ هذا. طب خذ هذا ليه؟ شفتوا؟ لان كلمه خذ هذا، فقال له ايه، فاني رايته يصلي واستوصي به خير. يبقى مش بس مجرد انه نصح بنات، لا ده كمان مش مجرد ان هو قال له خد ده وخلاص، لا ده بيفهم لي. يبقى اذا في المستشار إن لابد ان هو لما بينصح ويكون امين ويدل الناس على الخير ويبين لهم، لا ما يكتفيش ان هو يقول لهم ليه، يقول لهم يوضح لهم نمره واحد كذا، نمره اتنين كذا، نمره ثلاثه كذا، دي فيها يعني دلالة الناس على الخير، وإن فعلا يكون أمين في المشورة. طالما استشاره. سبحان الله، شوفوا هنا لما قال له خذ هذا فاني رايته يصلي، اذا برضو قدم الصلاه، قدم الصلاه على فكره، اللي احنا من عارفين الكلام ده كله، لما الانسان يكون بيصلي اذا خلاص يعني هتنهى صلاته عن فعل كثير من الذنوب والاثام. يبقى اذا لا سيما على فكره الصلاه بالذات هي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولهذا النبي قال له خد ده اللي لقيته بيصلي، فده اللي هيكون معاك كويس وهيقوم بالواجبات. وقال له ايه كمان، وصاه عليه ايه؟ وصاه قال له ايه، استوصي به خيرا، او استوصي به معروفا في روايات اللي هي الاخرى الموجوده في الترمذي. شفتم يعني، شفتوا الناس ازاي دلوقتي مع بعضها البعض. طيب شوفوا بقى كمان الزوجه عملت ايه لما سمعت الكلام اصلا دون، ان ازاي النبي وصى عليه، قالت له والله ما تقدرش تعمل حاجه، هي امراته بقى، امراه ابن ابو الهيثم، قالت له ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه، مش هتقدر تعمل اصلا تستوصي به خيرا الا العتق. قال لها فهو عتيق، يعني فورا نفذ عمل بالوصيه. شفت السرعه، سرعه الاستجابه. طيب غير سرعه استجابه الصحابي الجليل هذا، الا كمان المراه اللي كانت بطانه خير، شفتوا هو ده بقى الشاهد هنا كمان، ان في حاجه اسمها بطانه الرجل اللي هي خاصته، اللي هي الناس اللي عارفين داخل اموره، البطانه يعني عارفه لما تقولي البطن اللي هي الامور الداخليه غير الظهر، ما هو البطن عكسها الظهر، ها الظهر بيبقى باين وجاي، ما حتى ظهر من انه ظاهر يعني للناس، لكن بطانه يعني خاصه الامور. وعشان كده الرجل ايضا له بطانه، بطانة في بيته. وعلى فكرة هنا ذكر البيت ليه؟ لأنها يا بنات تشبه ال ال الولاية المصغرة أو الدولة الصغيرة، ما هي دولة صغيرة في البيت، فبيكون للرجل بطانة في ولايته المصغرة في البيت دي، مثلا الزوجة الولد، ما دول من البطانة، دول من البطانة اللي هم المفروض يا إما يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يا إما والعياذ بالله بطانة السوء، ما تكسر يعني لا تقصر في انها تفسد الحال، او لا تقصر، هنشوف ازاي تعمل. فهنا الزوجة شوفوا عملت، كانت بطانة خير، عملت ايه؟ وكلمة بطانة بتحسسك ايه؟ اني عارفة زي بطانة الثوب، الحاجة اللي من جوه اللي لازقة في جسم الانسان دي، تمام؟ يبقى هذه الزوجة الصالحة شوفوا ازاي كانت ناصحة، وكانت زوجة فعلا مباركة. مش طب ما هي ممكن يعني تطلب حظوظ الدنيا وتقول وانا مالي، مش مهم، ما انا بقى عندي خادم بدل ما احنا ما عندناش. يبقى كانت زوجه صالحه نصيحه مباركه كده، عكس اللي ايه اللي تطلب والعياذ بالله حظوظ نفسها وشقها، ما تبالي اصلا من اي قلب والعياذ بالله، ما تباليش، مش كده، الناس ما تباليش اصلا الفلوس جت منين ولا الخادم جه منين، والمهم حياتها وشؤونها وحظوظ نفسها دي بقى. لكن هنا كانت زوجة صالحة، الله عز وجل بيقول في الكتاب الكريم ايه، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. وهنا بيقول لنا في هذا الحديث ان في بطانة جوه بيتك اللي هي اصلا عارفين كل امورك الخاصة، تمام؟ والبطانه دي يا اما بتكون بطانه خير هتامرك بمعروف وتنهاك عن منكر، وقال ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه، ما انت خليفه في بيتك في ولايتك المصغره، فلما يكون في بطانه تامرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر، ده المفروض ان هو يعني يحمد الله عز وجل ويساله من فضله انه يزيده، تمام؟ تامره بالمعروف، كل اللي عرفوا الشرع من الـ الاخلاق الحميده وغيره المعروف كله، وتنهى عن كل المنكر اللي انكره الشرع ونهى عنه. وقال لك ان ليه بطانتين، اهو بطانتين، في بطانه كده، طب والبطانه الثانيه ياخد باله، في بطانه والعياذ بالله لا تألوه خبالا، آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني ايه خبالا يا بنات؟ مش بس مش معناها فساد على فكره، ده معنى يعني بعد الخبال على فكره هو الضعف في القوه والقوى، ضعف في القوة، ها القوة اللي هي القوة البدنية دي ضعف بيسموها خبال، وأيضا الضعف في القوة بالكسر يعني اللي هي القوة العقلية بيكون برضو خبال. فالضعف في القوة البدنية أو القوة العقلية اسمه خبال. طب ده مش هيكسروا في إيه؟ مش هيكسروا إن هم يضعفوك، يحسسوك بالضعف سواء في قوتك العقلية ولا قوتك البدنية، واللي بيؤدي في الآخر إلى فساد حالك. فاهمين ده جاية من كلمة الخبال؟ لأن الخبال مش اللي فساد مباشرة، لا ده ضعف قوة بدنية وضعف قوة عقلية، ما يدخروش ولا يدخروا وسعا ولا جهدا في سبيل إن هم يضعفوك على كان يفسدوك. سبحان الله. فليوق بطانة السوء خلاص قد وقي، يعني اللي ياخذ بالاسباب كمان ما خلي يعني ايه، ما هو اخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب كلها علشان انه يتقي هذه البطانة السوء، بيدور بينقي بيختار بيحترز لامور بيتقي الله، كل هذه الامور اسباب وتعاطي اسباب يطول شرحها هيجي معانا في الكلام واحنا ماشيين. فقد وقي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه من الشر كله، من ان يحصل له اي فساد ضلال في الدنيا او في العذاب في الاخره والعياذ بالله. فاذا هي الجزئيه دي كلها اللي النبي صلى الله عليه وسلم او الشاهد من الكلام اللي احنا بندرسه هنا عن ابي هريره وحديث النبي الخاص بابي الهيثم وهلك خادم والقصه الطويله اللي احنا بنحكيها دي كلها علشان المستشار مؤتمن، وكيف فعل النبي وقال له خذ هذا فهو يصلي، ولما استوصى به خيرا شفنا ازاي ان بطانه الايه ازاي كان في حرص هذه الزوجه على انها تعمل على طول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولت تزيل اي عوائق، ما وقفتش للراجل في لا انا ماليش دعوه، لا حاولت تزيل، يعني شوف هذا الفضل ليها، ولغايه دلوقتي بنقرا الكلام ده ليها. يبقى عرفنا خلاص ان في بطانه صغيره مصغره، هي ولايه مصغره في البيت الزوجه والاولاد. طيب في الباب ده اللي احنا بنتكلم عليهم كلهم في الابواب اللي جايه دي، باب المشهوره برضه، ما احنا لسه بنتكلم مؤتمن في المشهوره، الحاجات دي كلها حفظ دراسه مش مفيش حفظ خالص، بنفهم معاني فقط. المشهوره يعني ايه مشهوره؟ هنشوف. عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس وشاورهم في الامر، وشاورهم في بعض الامر، مش ده حصل؟ طيب حتى احنا يا بنات عارفين ان في في حديث في قصدي في القران الله عز وجل يقول فاعف عنهم واستغفر لهم وايه وشاورهم في الامر، في سوره ال عمران، في سوره ال عمران موجوده وشاورهم في الامر. يعني المعروف ان موضوع المشوره او الشورى عموما، ها الشورى امرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر، وهذه الامور معروف ان كلمه الشورى والمشوره دي من اخص صفات المؤمنين، دي من اخص صفات المؤمنين يعني يا بنات، سواء افراد او جماعات، ده اهم ما يميزهم على فكره، ان امرهم شورى بينهم. ليه؟ ليه؟ لان اللي بيستشير بيوصل للافضل، يعني والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم. دي عن الحسن البصري رحمه الله كان بيقول كده، وقرأ وأمرهم شورى بينهم، واحنا قد واحنا ماشيين بس علشان نبقى عارفين المعنى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، ها الرسول بيوحي إليه، لكن كان مؤيد بالوحي وكان بيشاور المؤمنين في الأمر، بيشاورهم في كل حاجة. شوفوا كان لما يعني يشاورهم يخرج يوم أحد، هيقعد في المدينة ولا يخرج للعدو مثلا، ها مش كان بيشاورهم؟ فجمهور قالوا لا يخرج، والناس تانيين قالوا لا يعني نقعد في المدينة، الكلام يعني في غزوة أحد هنبقى نعرفه إن شاء الله. كان بيشاورهم حتى في قصة في عائشة ساعة موضوع الإفك، كان يقولوا أشيروا على في الحروب، كل هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور المؤمنين في الأمر. فأنت لما تيجي تقولي لحد النبي كان بيشاور، النبي المؤيد بالوحي، القرآن بيقول أصلا هي من خصائص المؤمنين، طب مين اللي ممكن يترفع عن الشورى؟ مين اللي ممكن أصلا يترفع عن الشورى؟ طيب انت يعني عارفين الاول عايزين نجيب معنى كلمه ايه الشورى والمشوره والكلام ده كله. الشورى اصلا جايه من شارة، شار شار العسل، يعني بمعنى لما يجنيه ويستخلصه. دي كلمه، دي حاجه، يبقى بيستخلص امر، شار العسل جناه واستخلصه. طيب وكمان وارد في اللغه امر تاني، عارفين لما واحد يقول شار الدابه، على شار الدابه يعني، او شرطه الدابه، صاحب الدابة بيركب عليها وبعدين يجري بيها بين الناس عشان الناس تشوفها وتشتريها. فهنا هو بيعمل ايه؟ بيعمل عرض لقدرات الدابة عشان الناس تشتريها. اذا المعنى التاني فيه العرض، يبقى اذا كلمة المشورة بتجمع بين حاجتين، انه بيعرض الرأي وبيستخلص المشورة، جاية من هنا زي استخلص ايه العسل وعرض الدابة هنا، فهي جاية من هنا لغة يعني. يبقى المشورة هي بيعرض الرأي وبيستخلص منها المشورة. إذا الناس اللي بتستشير أصلا المسلمين لما بيشوفوا على بعض هو ده الأفضل ليهم. استشار الناس، في كده مقولة بتقول من استشار الناس استعار عقولهم. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتستشيري مثلا حد، أنت عندك 20 سنة مثلا، بتستشيري حد عنده 60 سنة من أهل طبعا الإيه؟ فيهم رؤية وعلم وأصحاب فضل، يعني مش أي ناس طبعا من المشهورة، ليه ناس مؤتمنة، أمين، بنروح نستشير الأمين. طيب لما بتستشيري حد بتستعيري خبرته أصلا بسؤالك ده، يعني ممكن نقولها تستعيري، يعني بمعنى صح استعارة العقول، تستعيري الخبرة اللي هي خبرة 50 سنة بسؤالك ده. طب ما نجيب من الآخر بدل ما نقعد نجرب نجرب. طب ما هو النبي كان بيستشير وبنستشير الناس ونعرف دعاء وعملوا ايه هنا. فشوفي سبحان الله، من استشار الناس فقد استعار كلهم. تمام. فاذا يترفع عن هذا، عن هذه المشروع، يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مثلا في الصلاه مش كان بيقول الليالي يقول احلامي والنهار. تمام. ايه على فكره، وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيستعرض اراء اصحابه اللي هم كانوا بصراحه موضع راي، كان بيسميهم اولو الاحلام والنهى، اللي عندهم حلم، ها، اصحاب عقول رقحه ورزانه ونظر صحيح في الامور، وكان واصحاب النهى العقول اللي بتنهى صاحبها عما يليق هكذا. فكان بيستشيرهم، وكان كمان بيخليهم اللي وراه على طول في الصف من الصلاة وهكذا. يبقى كان يشاورهم في كل الشؤون الخاصة والعامة، وده على فكرة كان ديدن المسلمين في التعامل مع بعض بعض. يبقى ده المشورة. عشان كده ابن عباس كان ايه لما بيقول وشاورهم في بعض الأمر، اخوانه لا ينفرد بعقله. لا، الانسان لما لو انفرد بعقله خاصه مثلا لوحده كده في بعض الامور ممكن يستغلق على الامر، تخفى عليه امور، بتبقى فيه امور غير واضحه ما بتظهرش للانسان، وممكن فعلا الانسان يعني امره في حاجه. لا، ده خاب من استشار. يبقى اذا بيظهر للانسان من المشوره امور كان ملتبس عليه او فيه خفاء، ممكن يعني ما يكونش فيها وجه من الصواب بس تصوب اليه لما يستشير الناس. كان في المشهور فوائد كتير جدا بيحصل فيها طيب النفوس، ينبغي احنا كلنا لما نتدبر الايه دي ونعرف من الفوائد ما نعرضش عنها، ونقل من ان امرهم شورى بينهم. طب تخيلوا لما يكون في الحروب في رقعه شقاوه في الامور كلها، مين يترفع؟ مين طرف؟ سبحان الله. يبقى لازم برضو ناخد بالنا ان لازم نستشير مين؟ نستشير الامين. لان انتوا خدتوا بالكم من مقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان المستشار مؤتمن، ها، فالامناء بنات الناصحين اللي بيتميز برجحه العقل والسنه، ها. يعني في امور الدنيا مثلا، في امور الدنيا خلاص استشيري اهل العلم مثلا المعروفين بالثقه وبالامانه، مثلا طبيب معروف بالثقه والامانه، معلمه معروفه بالثقه والامانه، مهندس كهربائي كذا كذا، ده كلهم امور الدنيا. برضو النقي اهل الثقه المعروفين بالامانه. طب ما بالك بقى في امور الدين كمان، لابد ان احنا نختار الامناء من اهل العلم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فدي من كلها في المشوره. وبرده في حاجه دراسه هي عن الحسن البصري اللي لسه كنا متكلمين عليها، اللي بيقول ما استشار قوم قط الا هدوا. يعني اذا هنا بيبين لك قيمه الاستشاره هذه ومكانتها، انها بيحصل ايه لما انا بستشير، ربنا بيهديني الى الافضل. ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم، ثم تلا يعني قرأ وامرهم شورى بينهم، اللي موجوده في سوره الشورى ايه 38. اذا رب ليه؟ لاني يعني هنا بيبقى رأي كده، مش كل واحد رأي مجتمع مع بعض، يعني مش منفردين لوحدهم كده، المجتمعين مع بعض فرأيهم مع بعض، مش منفردين برأي واحد بس. فلما بتسمع من هنا من هنا من هنا، هم مجتمعين مع بعض كده، ربنا سبحانه وتعالى بيهدي الناس للأفضل. يعني ما تطاور قوم قط قوم يبتغون وجه الله، لان في كل امورهم انت طبعا احنا عارفين ان كل مقصدنا ومرجعنا الى الله عز وجل. فقتاده ده قول قتاده كان بيقول ما تشاور قوم يبتغون وجه الله هدوا لارشد امرهم. ايه ارشد؟ اللي هو في حسن التصرف وفي الغنيمه، يعني يا بنات حسن التصرف والغنيمه، يقولوا له يا راشد يعني يا غانم. يعني إذا كانوا لا يبرمون أي أمر يا بنات حتى يتشاوروا بينهم. يبقى إذا هذه الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. هذا القول على فكرة يا بنات، اللي هي القول ده من أقوال ابن عطية. مين ابن عطية؟ أنتوا عارفين ابن عطية اللي هو الأندلسي. ابن عطية الأندلسي ده كان وفاة 541 هجري، وفاة 541 هجري، كان بيقول أن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. يعني إيه عزائم الأحكام يا بنات؟ يعني أنتم عارفين إن في رخص وفي عزائم، لا دي بقى من عزائم الأحكام على فكرة مش من الرخص. يعني الشورى من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا لا خلاف فيه. كلمة نحطها كده نبقى عارفينها على فكرة. هو ده سمي ليه تفسير على فكرة ابن عطية، اسمه المحرر الوجيز، تمام، سمي بذلك بعد وفاته. يعني هو ما كانش اسمه كده. المهم ان او جمع الشورى في كلمه رائعه جدا، ممكن هنختم بيها دلوقتي، ان الشورى ها من يترفع بعد ذلك، يعني ان الشورى من قواعد الشريعه وعزائم الاحكام، ويستشير اهل الدين والعلم عزل واجب، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن عطيه وفاه 341 هجري، تمام. فاذا احنا شوفوا قد ايه بيبين لنا قيمة الاستشارة ومكانة الاستشارة، وازاي ان الرأي الاجتماع رأي واحد لما حد بينفرد برأي، وان الناس ربنا بيهديهم الى الرشد لحسن التصرف والغنيمة، وكيف ان احنا نستشير اصلا الناصح الامين اللي عنده رجاحة عقل وفهم وكيف ان المستشار مؤتمن، وكيف ان احنا لما نرشد الناس نرشدهم الى فيه الخير، وما يكونش بس بغير الرشد، يكون همنا ان احنا نخلص نفسينا بأي كلام وخلاص. لا ده كمان لابد ان احنا نشور على من يسألنا المشورة برشد، يعني بسداد كده وبغنيمة وبحكمة، تمام. وهناخد إن شاء الله في اللقاء القادم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم